إذا دعت الحاجة. والصواب لدى جمهور أهل العلم أن هذا خاص بالسالم أو منسوخ، إما أن يكون خاصا وإما أنه منسوخ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أنه لا بد من الحولين، لا بد يكون قبل الفطام، لا بد يكون في حال المجاعة، فيكون قصة سالم إما منسوخة وإما خاصة بسالم وسهل. ويأتي بقية الأحاديث إن شاء الله فيما يتعلق بالرضاع وبقية أحكامه. المقصود أنه كالنسب، يحرم من الرضاع كما يحرم من الأسر، أمك من الرضاع كالنسب، أختك كالنسب، بنتك من الرضاع كالنسب، بنت أخيك، بنت ابنك، بنت خالك، كالنسب سوى. الحكم بها كالنسب، الخالة كالخالة، والعمة كالعمة، بنت الأخ كبنت الأخ، بنت الأخت كبنت الأخت، وهكذا. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم الرضاع، الرضاع تحرم ما تحرمه الولادة. ويأتي بقية الأحاديث في هذا الباب إن شاء الله. الرعب كبير، الرعب كبير، قلب الغمام له الرجال. يمكن الناس أسقطوا، أسقطوا خمس مرات، قد يكون، إي نعم، قد يكون ما به، لكن ما له هذا لأنها عورة. نعم. لا لا بس حكم الإحرامية فقط. من الله الصلة تختص بالأقارب. لو قطع الأرضاء لا يكون مثل قطع الرحم، إنما هذا في المحرمية فقط. لو ما عرف أحد ولا عرف من الرضاء ما عرف شيء، لكن إذا أحسن إليه يكون أكمل وأفضل. لما جاءت أخته من الرضاء أكرمها عليه الصلاة والسلام. ضابط الرضاع المحرم وهي لم تصل تأتي ويبلع اللبن ثم يقطع هذا. تلقى نفسه. يقطع جواعه او يقطع عليه لاسباب اخرى، تحويله من ذلك الى ذلك او لاسباب اخرى بعد ما يبتلع اللبن. ولو في مجلس واحد ولا عده مجالس او عده مجالس ولو في مجلس لا مو بشرط الشباب. المطلوب متى وصل اللبن الى جوفك ثم اطلق الثدي على الرغبه، اطلق الرغبه او قطع عليه لينتقل من الفم الثاني او قامت امه لحاجه او ما اشبه ذلك. لو كان في عدة أيام يعني في يوم رابعة. نعم ولا. أيام يعتبر. نعم. صلاة. ما يقال. صلاة في مجلس ولا مجالس. ما يقال بالخصوصية فقط لسالم لعدم معرفة التاريخ. خصوصية هي أو لأنه منسوخ. نعم. إذا كان رضع الرضع ما تحل لا بد من خمس مرات. ولو إذا رضع اللبن وراح بطنه صار واحد. إذا قطعوا صار واحد.